فعندما نسأله متى يسلم المأموم؟ تفضل. نعم، حين يسلم إمام على ما ذكر البخاري، وحين محتملة أنه يسلم بعد أن ينتهي من تسليمه، أي من التسليمتين، فيسلم مباشرة المأموم فلا يتأخر لأجل الدعاء. أحسنت. وحين يسلم إمام محتمل أنه يسلم بعد تسليمه التسليمة الأولى، ثم يسلم بعد تسليمه التسليمة الثانية، وما هو الأفضل منهما؟ أنه يسلم بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين، يسلم المأموم، هذا هو الأفضل. فهاتان كيفيتان جائزتان، وفعلان جائزان، ولكن الفعل الذي أشرنا إليه هو الأفضل والأولى، أنه ينتظر بإمامه حتى ينتهي من تسليمتيه فيسلم بعده. فإن سلم بعد تسليمة إمامه الأولى فهذا جائز، لكن الأولى ما سمعته. وهناك فعل مكروه في تسليم المأموم، أن يسلم مقارناً لإمامه، مع إمامه تماماً، السلام عليكم ورحمة الله، مع بعض، هذا فعل مكروه من المأموم. وأيضاً فعل مكروه آخر من المأموم، ها؟ كيف؟ يتأخر، أحسنت، عن إمامه، يكون الإمام قد انتهى من التسليم وهو لازال متشاغلاً بالدعاء، فهذا يكره له. وهناك فعل محرم، أن يسابق إمامه في التسليم. فما حكم هذا الفعل المحرم؟ هل يبطل الصلاة أم لا يبطلها؟ يبطل الصلاة. والفعل المكروه هو المقارنة، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، المالكية يرون أن المقارنة أيضا تبطل الصلاة. والصحيح الذي عليه الشوافع والحنابلة في الأصح عندهم أن المقارنة لا تبطل الصلاة في شيء من الأركان إلا في تكبيرة الإحرام، فالمقارنة تبطل الصلاة، ما عدا ذلك فلا. فعلى هذا ينتبه الشخص من مقارنة الإمام في التسليم ومن مسابقة الإمام في التسليم، فإن المسابقة تبطل لا شك، والمقارنة فيها خلاف. ترك الإمام حتى يسلم التسليمتين ثم سلم بعده، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإن أردت أن تتعجل ترك يسلم التسليم الأولى، وهذا خلاف الأولى وهو جائز، ثم سلم أنت بعد ذلك بعده التسليم الأولى، وهكذا في الثانية. ومما ذكرناه أيضا أنه لا يتأخر عن إمامه في التسليم مباشرة، إذا سلم الإمام سلم مباشرة بعده إذا انتهى من التسليمتين، فلا يتشاغل بالدعاء، يقول أنا أريدك من ما بقي علي من الدعاء، إلا إذا كان شيئا يسيرا فلا بأس أن يتمه كما نص أحمد على ذلك. وأما إذا لم يكن كذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، والفاء للتعقيب كما هو معلوم من لغة العرب. هذا الذي تقدم معنا أمس، فنأخذ بابا وما يتعلق به. قال رحمه الله: باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. وهذه المسألة من مسائل الخلاف، وما قرره البخاري إن شاء الله هو الصواب، وأنه يسلم كما يسلم إمامه من غير زيادة تسليمة على الإمام يرد بها، كما ورد ذلك عن بعض السلف، وأنهم كانوا يزيدون تسليمها ردا على الإمام، فمنهم من يقدمها على التسليمتين، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قال وعليك السلام، ثم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يرد على الإمام أولا ثم بعد ذلك يأتي بالتسليمتين. ومنهم من يأتي بها بعد تسليم الإمام والانتهاء من تسليم الإمام، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم مع إمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ينتهي الإمام ثم يقول عليك السلام لأنه سلم السلام عليكم فيرد عليه، بعد أن ينتهوا من تسليمهم الذي يساوي ويماثل تسليم الإمام يردون على إمامهم بعد ذلك. ومنهم من يرد عليه بعد التسليم الأولى التي عن اليمين، يقول أولا السلام عليكم، ثم يقول السلام عليك، ثم يسلم على يساره فيأتي بالتسليم أولا ثم يرد على الإمام. وقد روي عن مالك روايتان، الرواية الأولى أنه يسلم المأموم عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام بعد ذلك فيأتي بثالثة يرد بها على الإمام، والرواية الثانية يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام ثم يسلم عن يساره. فهؤلاء عندهم ثلاث تسليمات، والصحيح أنه لا زيادة على الثنتين، فتسلم كما يسلم إمامك كما في حديث الباب الآتي ذكره، ثم سلم وسلمنا حين سلم، ففيه إشارة على أنهم لا يزيدون وإنما يسلمون كما يسلم الإمام. لكن ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يأتون بثالثة، فروي ذلك عن ابن عمر وعن أبي هريرة، فروي عن ابن عمر أنه كان إذا سلم الإمام رد عليه ثم سلم عن يمينه، رد على الإمام ثم سلم عن يمينه. وهكذا عن أبي هريرة أنه إذا سلم الإمام قال السلام عليك أيها القارئ، السلام عليك أيها القارئ، يرد عليه بهذا السلام. وهكذا عن عطاء أنه قال ابدأ بالإمام ثم سلم على من عن يمينك وعلى من عن يسارك بعد ذلك، يقول ابدأ بالإمام رد عليه أولا، هو يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وأنت ما ترد، ابدأ بالإمام رد عليه ثم سلم على من عن يمينك ثم سلم على من عن شمالك، لكن تبدأ بالإمام أولا تجيبه وترد عليه لأنه يسلم عليك. وهكذا أيضا روي عن الشعبي أنه قال إذا سلم الإمام فرد عليه، وكان سالم يفعله رحمه الله، يرد على الإمام ثم يسلم. وعمل المسلمين الآن على خلاف هذا، ما في أحد يرد على الإمام، وإلا روي عن بعض السلف ومن هؤلاء أيضا الليث قال يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم على من عن يمينه، يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم على من عن يمينه. لكن هذا القول كما تعلمون لا يعمل به الآن، فالناس يقتصرون على تسليمتين فقط، وهذا الذي عليه عمل المسلمين كتسليم الإمام من غير زيادة. الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله، وإذا زاد شيئا وبركاته قال وبركاته، وإذا اقتصر على السلام عليكم فقط على القول فإنهم يقتصرون كما يقتصر. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يزيدون على إمامهم ثالثة يردون بها. وهذا الباب أراد به البخاري الرد على المالكية الذين يزيدون ثالثة يسلمون بها على الإمام ويردون بها على الإمام، والصحيح أنه لا يحتاج إلى الرد على الإمام. هذا الذي جاء في حديث عتبان في ظاهر الحديث أنهم كانوا يسلمون بعد تسليم النبي عليه الصلاة والسلام ولم تذكر ثالثة، ولو كانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله لنقل، أنهم كانوا يردون ثم يزيدون ثم يأتون بالتسليم تسليم الصلاة. هذا هو الصواب الذي بوب عليه البخاري باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، هذا هو الصواب، ما تحتاج إلى أن ترد على الإمام. ذهب إلى الرد جماعة من أهل العلم. هذا خلاصة ما أراد رحمه الله تعالى هنا. سنقرأ كلام الحافظ. قال رحمه الله: باب من لم يرى رد السلام، وهل ينوي بهذا على القول بأنه لا يرى الرد على السلام، فهل ينوي بالتسليمتين التي يوافق فيهما إمامه، هل ينوي بهما الرد على الإمام ويقتصر على ذلك من غير الخروج من الصلاة بهما؟ الصحيح أنه لا يجوز أن ينوي بهما الرد، ولكن التشريك لا بأس، السلام عليكم ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله، فيكون المقصود الخروج من الصلاة والرد على إمامه، فيجمع بين هذا وهذا، الخروج من الصلاة لأنه يجوز التسوية في الرد في السلام، السلام عليكم قال السلام عليكم، هذا جائز. أما أنه يمحض في سلامه الرد على الإمام فتحليل الصلاة السلام كما تقدم معنا، وهذا لم يأتي بالتحليل وإنما أتى بالرد على الإمام، أتى بالرد على الإمام ولم يخرج بتحليل من الصلاة، فما ينبغي أن ينوي الرد فقط. فإذا أراد التشريك الذي يظهر ما فيه مانع يكون خروج من الصلاة، خروجا من الصلاة ورد على إمامه الذي قال السلام عليكم ورحمة الله، فيقول له السلام عليكم ورحمة الله. ولكن كما سمعت الأصل هو أنه يقصد الخروج كما يقصد إمامه من غير رد، والبخاري يرى هذا باب من لم يرى رد السلام على الإمام. قال رحمه الله: باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال: حدثنا عبدان، ها عند من؟ نعم أحسنت، عبد الله بن عثمان بن جبلة، ما كنيته؟ خلاد أبو عبد الرحمن، أحسنت، كنيته أبو عبد الرحمن. ما نسبته؟ مروزي، نسبة إلى مرو على غير القياس، والقياس مروي، لكن ينسبون على غير القياس مروزي، يقولون مروزي في من كان من أهل مرو، ينسبون على خلاف القياس المعلوم، وهذا جائز كما نسبوا في صنعاني، قالوا صنعاني، والصواب والقياس صنعائي، صنعائي من غير حذف الهمز، لكن ينسبون على غير القياس كما نسبوا في إلى الدهر دهري، فقالوا دهرية، ويجوز دهرية على القياس الدهرية، وعلى خلاف القياس دهرية، فتجدهم يقولون الدهرية، وإلا هي مفتوحة إلى الدهر، نسبة إلى الدهر فتكون نسبة دهري، لكن ينسبون على خلاف القياس فيقولون دهري، فلان دهري، وهؤلاء الدهرية الذين ينسبون الأشياء إلى الدهر. قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، عند من؟ تفضل مبارك، أحسنت، ما كنيته؟ خلاد، اليوم خلوا خلاد عنده لأنه يزعل مني أحيانا، يقول أنت ما تسلم. أبو عبد الرحمن، أحسنت، جزاك الله خيرا. قال: أخبرنا معمر، عند من؟ تفضل، أحسنت، أبو عروة، معمر بن راشد، أبو عروة. وين صاحبك يا خلاد عمر عند السؤال هذا؟ ما موجود؟ طيب، وأيضا يشفع لصاحبه مرة ثانية إن شاء الله، ما عليه. قال: أخبرنا معمر عن الزهري، تفضل أبو بكر، أحسنت، ما اسمه؟ ما تدري، سهل سهل، لكن لا نسمع ايش يقول. تفضل، ارفع صوتك عندك. محمد بن مسلم، أحسنت، مشهور بالزهري، وكان قوالا على بالحق، وإن كان يدخل على الأمراء، وانتقد عليه الدخول على الأمراء، كيف بمن يخالطهم الآن داخل خارج، وهذا يدخل للنصح، يدخل للتوجيه والإرشاد، يدخل للحاجة، ويرى أنهم يحتاجون إليه. وأما هؤلاء يجرون بعد الحكام، يريدون يلتصقون بهم، لذلك يهينونهم ويذلونهم ويتمصلحون منهم ويتمندلون بهم، لأنهم هم الذين قصدوا الحكام، ومن دخل على السلطان افتتن، ونسأل الله العافية. هذا هو المنهج السلفي، البعد عن أصحاب الولايات والوزارات والإمارات، هذا هو منهج السلف الذي به النجاة بإذن الله، وبخلافه العطب، فينتبه الشخص لنفسه من الالتصاق بالأمراء. إذا احتاج إلى نصح الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. واجب التناصح مع ولاة أمورنا حفظهم الله، التوجيه والإرشاد والرفق بهم والنصح لهم، هذا دعوة الله، وهذا الذي درج عليه أسلافنا. وأما الدخول وتكرار الدخول عليهم، هذا باب فتنة، باب فتنة، وكانوا يتهمون من يتكرر على ولاة الأمور بالدخول، ويطعنون فيه ويزلونه، وإيش معه يدخل؟ حتى قال بعضهم أن هؤلاء الذين يدخلون عن الحكام لصوص. أي والله، أظنه عن سفيان قال لصوص. صحيح، تجدهم بعد المال يريدون مالا، يدخلون عليهم من أجل المال، ذاك معه أرضية 70 مليون، ذاك معه كذا، وذاك معه كذا، والله هبش، ونسأل الله العافية والسلامة. ولا وش معك تدخل عليهم وأنت تعرف أن هذا الباب باب فتنة، كأنك ما عرفت من أجل السلف. كان الشيخ رحمه الله ينصح جدا أولئك الأبرار الذين نحسبهم على دين وعلى خير وعلى الصلاح وعلى صلاح، أنهم يتركوا الوظائف هذه حتى لا أحد يتحكم فيهم. علماء المملكة كان ينصحهم وأنهم يتركوا الوظائف وهذا خير لكم، يقول لهم اتركوا هذا وهذا خير لكم، ناصح لهم وهم أناس على دين وعلى تقوى وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى. لكن يا إخوان هذا منهج السلف، البعد عن السلاطين، البعد عن السلاطين، فالالتصاق بهم فتنة. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر فضل عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع. نعم تقدم معنا أبو نعيم مختلف في كنيته، وهو صحابي صغير كما سيأتي، وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها، أي لفظ بالماء في وجهه ورمى بالماء في وجهه مداعبة لهذا الصغير ولهذا الحدث ورحمة به، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمازح الصغير ويداعب الصغير والكبير والأهل إلى آخر ذلك، لذلك الكل يحبه من أصحابه عليه الصلاة والسلام، والكل يحب القرب منه. فانظر إلى هذه المداعبة الجميلة مع محمود، أخذ ما في فيه ثم لفظ به في وجهه يداعبه. وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم، سيأتي الرواية سيأتي على ما شرح عليه الحافظ كانت في دارهم، لذلك احتاجوا إلى تقدير من قال كانت على رواية كانت، أي من بئر دلو كانت في دارهم، لأنه أنثى الضمير والبئر مؤنث والدلو مذكر، فاحتاجوا إلى تقدير من بئر دلو كانت في دارهم، والصحيح أنه لا يحتاج إلى تقدير، فإن الدلو يذكر ويؤنث كما سيأتي، فيقال من دلو كان في دارهم ومن دلو كانت في دارهم، فعلى رواية كانت لا نحتاج إلى تقدير موصوف بئر أو من دلو من بئر دلو أو من دلو بئر من دلو بئر، ما نحتاج إلى هذا، فإن الدلو يذكر ويؤنث، وليس فيه شاهد، هذا سيأتي الشاهد في الحديث الذي بعده. قال سمعته، وهو نفس الحديث، قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم، وهو يعود على عتبان كما سيأتي لا على غيره، ثم أحد بني سالم فهو من بني سالم، عتبان بن مالك بن عمرو هجلان الأنصاري الخزرجي من بني سالم، ثم أحد بني سالم، فليس معنى أنه معطوف ثم أخبرني أحد بني سالم على الرفع، لا بل على النصب، فهو معطوف على الأنصاري كما سيأتي كلام الحافظ. ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، أي مكان لصلاتي، وهم يحبون الطاعة ويحبون العبادة، وقد عجز عن الإتيان في صلاة الجماعة للعمى الذي أصابه، فإنه أنكر بصره وهناك سيول موجودة تحول بينه وبين الإتيان، وأما ذلك الصحابي فقال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، ما دام أنك تسمع النداء وما فيه مانع وما فيه عذر ومعك من يقودك ويلائمك في القيادة فاحضر وإن كنت أعمى، وأما إذا كان هناك شيء زائد على العمى أنك لا تستطيع أن تأتي لعدم وجود القائد، وهكذا لخوف الهوام والسيول والحفر أنك تقع فيها، فلا بأس أن تصلي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى بيتي وصلى به حتى يتخذ مكانا يصلي فيه، وأما الأعمى إذا وجد قائدا يلائمه سهل عليه المجيء إلى المسجد فليحضر، تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. صلاة الجماعة واجبة على الصحيح، وهذا من أدلتها. قال رحمه الله وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله، وهو أهل الوفاء، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار أي ارتفعت الشمس، غدا إلى عتمان وجاء إلى بيتي إكراما لهذا الرجل الصالح المحب للعبادة والمحب للصلاة، جاء مع الصديق رضي الله تعالى عنه كما يقول علي لما مات عمر وهو يغبط عمر على الحال التي كان عليها، ما أكثر ما أسمع رسول الله أو ما أكثر ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت إلى آخر ذلك، ما أكثر ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، أي خرجت دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وهو يغبط على الحال هذه. وكان زميله عليه الصلاة والسلام أبو بكر وهو رفيقه في الهجرة، وهو أحب الناس إليه من الرجال عليه رضوان الله، وعاتب الصحابة لما حصل منهم شيء من الجفاء الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم منه جفاء في حقه تجاه الصديق، عاتبهم فقال لهم هل أنتم تاركوني صاحبي، أي أنكم لا تؤذوا، فما أوذي بعدها، ما في حد يؤذي بعد ذلك إلا الرافضة أبا بكر، قاتلهم الله وأخزاهم الله، وأما الصحابة والناس الطيبون كفوا عن أذى أبي بكر لأن رسول الله طلب ترك أبي بكر ولا يعتدى عليه ولا يتعرض له، فتركه الناس مثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل شيء ما يحصل بين الإخوة عمر والصديق رضوان الله تعالى عليه، فجاء عمر معتذرا، عادة الناس ربما يحصل بينهم شيء لكن الاعتذار يذهب بما حصل من الذنب، وينبغي قبول العذر. لذلك أبو بكر أشفق على عمر لما رأى حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن نصلي من بيتك، فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. هذا هو الشاهد وموطن الشاهد أنهم ما زادوا على ما فعل إمامهم ولم يزيدوا تسليمة واحدة يرد بها على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث إن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من الصلاة ولم يوجد سوى السلام، ولم يوجد سوى السلام من الصلاة كسلام النبي صلى الله عليه وسلم منها. وفي ذلك رد على من قال إن المأموم يرد على الإمام سلامه مع تسليمه من السلام أو مع تسليمه من الصلاة إما قبله وإما بعده، وقد قال بذلك طوائف من السلف، وذكرنا من سمعت من السلف كابن عمر وأبي هريرة وعطاء ومجاهد الشعبي إلى آخر ذلك، والزهري يقول سنة، والليث كذلك أيضا كان يرد على الإمام ويحب أن يرد على الإمام، وكما سمعت الصواب ما بوب عليه البخاري رحمه الله. سأتي قراءة كلام الحافظ في وقت آخر إن شاء الله.